جرحتك بيدي دخلتك بحر الراي انا شي باللي عني وما شي باللي عني هذاك اللي مكتوب عليا اما بنيت الحال وما بنيت الحبابي تبدلوا بحال الحيا من ستيلك يا وانا ما درت غير نسيا اقول ليلا ندمع قول ليلا ندمع فين شفوا عيني كمال ما دقال الهلال وما دقال الهلال عاف امك وغلجمك رد بالك على حسنك صوم وصلي صوم وصلي وزكي على موالك شي واد ما يقولوا ليلة وخيام الدليلة لا تقصد من موالا ياكو ما عسي ليلة ولا عاري عندهم الا من ليلة كبير عمي تورة البلا وانا ما عندي زهر انا عندي زهر معاك العمر انا عندي زهر وما عندي زهر معاك ليلة يزيد خطر دير لي خلى غرابة ما بقى ما نتياق تعرف خاك الدابة ما عندها صديق ودرتي خلى غرابة فيك ما نتيق ما عرفك الدابة لا رفيد لا صديق انا قاضي ويا الباشا ويا شيخ الحومة ما بقى ما يليق ما بقى ما يليق ايه ما بقى ما يليق I'm حتو يا الرباط اسخيرات السين السين سطات من دجاجات من دجاجات معولي على المبات وين تبات ومن نستري نستر ومن نستري نستر نقم نخضر ينخضر ومن دار الشر ومن دار الشر ومن دار الشر يتبرع منه القبر تبرع منه القبر ويلي تبرع منه القبر تبرع منه القبر وانا ما عندي زهر ما عندي زهر معاك متي يا العمر ما عندي زهر ما عندي زهر معاك ليه لا يزيد اكثر ديري لي قال الغرابه ما بقى ما نتيق نعرف خا كذاب ما عندك صديق ديري لي قال الغرابه فيها ما نتيق نعرف غا رفيق لا صديق القاضي يا البشاو يا شيخ اللحومه ما بقى ما يليق ما بقى ما يليق ما بقى ما يليق ما يليق ما بقى ما يليق ما بقى ما يليق.